حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الشاهد قوله دعا بقدح ففيه دليل على جواز الوضوء من القدح.